الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النواقض يعني المبطلات من النقض، وهو نكث الشيء بعد إحكامه، فنواقض الوضوء هي مبطلاته، ينقض ما خرج من سبيل. هذا هو الناقض الأول، ما خرج من سبيل، يعني من قبل أو دبر، يعني من قبل أو دبر. وهذا يشمل كل خارج معتادا كان أو غير معتاد، فيه بلة أم لم تكن فيه بلة. يشمل ما كان معتادا كالبول والغائط. ولذا جاء في الحديث المتقدم حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. في الصحيحين وتقدم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. والمذي سائل لزج يخرج عند تحرك الشهوة، هذه معتادة. وقد يكون الخارج غير معتاد كدم الاستحاضة، النزيف الذي يخرج من المرأة ليس بحيض. فقد جاء في سنن أبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فلا تطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبلت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي، فإنما هو عرق. وعند البخاري: توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. مثل الاستحاضة الودي، وهو سائل أبيض ثخين يخرج بعد البول على ندرة، على ندرة. وقد أجمع العلماء على أنه من نواقض الوضوء. وهذه الأدلة تدل على أن كل خارج ينقض، سواء كان معتادا أو غير معتاد، فيه بلة أم لم تكن فيه بلة، لأن ما خرج فهو مظنة البلة، يعني البلل، فهو مظنة البلل. ولذا لو أن الطبيبة استدخلت يدها في فرج المرأة للفحص الطبي فإن هذا ينقض الوضوء. ومثل ذلك المنظار في قبل أو دبر. إذن كل ما خرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء. وما تقدم هو تقرير المذهب، وسبق ذكر ما يدل عليه. قال: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. الخارج من بقية البدن ينقض الوضوء إن كان بولا أو غائطا، إن كان بولا أو غائطا، لحديث صفوان المتقدم: ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا يعم البول والغائط اللذين يخرجان من السبيل وغير السبيل، يعني لو فتح له فتحة لمرض يخرج من هذه الفتحة بوله وغائطه، فإن خروج البول والغائط ينقض الوضوء من هذه الفتحة. وهذه الفتحة لا تعطى كما هو المشهور في المذهب، لا تعطى حكم الدبر من جهة المس، يعني مسها لا ينقض الوضوء لأنها ليست بفرج، ليست بفرج. إذن هذه الفتحة التي يفتحها الأطباء ليست بفرج، لكن خروج البول والغائط ينقضان الوضوء منها، للحديث المتقدم حديث صفوان. وأما الريح إن خرجت منها ريح فالمشهور في المذهب أن ذلك لا ينقض الوضوء. واختار المجد أنه ابن تيمية أنه ينقض الوضوء، يعني هذا الريح الذي يخرج من هذه الفتحة المشهور في المذهب أنه لا ينقض الوضوء فهو كالجشاء. وقال المجد بل ينقض الوضوء. ويتوجه التفصيل، فإن كان من دون المعدة فهذا الجشاء فهذه الريح بمنزلة الحدث لأنها من مكان الخبث إن كان تحت المعدة. وأما إذا كان من فتحة تقابل المعدة أو هي فوق المعدة فإن هذا كالجشاء. فالفتحة التي تكون في المعدة أو فوق المعدة ما يخرج من ريح هو بمنزلة الجشاء، والجشاء لا ينقض الوضوء قطعا. وإن كانت تحت المعدة فالأقرب هنا الأخذ بقول المجد في هذه المسألة، وذلك لأن هذه الريح تكون من محل الخبث، تكون من محل الخبث. والريح التي تخرج من الفرج تنقض الوضوء، إذا خرجت ريح من فرج المرأة لا من دبرها فإن ذلك ينقض الوضوء. فالريح التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء، وكذلك السوائل التي تسيل من فرجها تبرز، ليست مجرد رطوبة في فرجها، وإنما يسيل هذا ويبرز عن الفرج، لأن هذه الرطوبة التي برزت وسالت وتعدت الفرج هذه خارج من سبيل. وأما إذا كانت في محلها فإنها لا تنقض الوضوء. قال أو كثيرا نجسا غيرهما، أو كثيرا نجسا غيرهما، كثيرا لا يسيرا، نجسا لا طاهرا، غيرهما أي غير البول والغائط، يعني إذا خرج من البدن شيء كثير. كيف نعرف الكثير من اليسير؟ قال الحنابلة كل شخص بحسبه، يعني هو الذي يقدر بحسبه، وهذا فيه نظر لأن الناس يختلفون، هذا موسوس يعتبر باليسير وهذا متساهل لا يعتبر بالكثير. واختار ابن عقيل من الحنابلة أن ذلك يرجع، أن ذلك يرجع إلى العرف، أن ذلك يرجع إلى العرف، وهذا أصح. فنقول ما كان يسيرا في العرف أو كان كثيرا في العرف، يعني يرجع فيه إلى العرف. نجسا لا طاهرا، فالدمع مثلا أو المخاط الكثير، الكثير هذا لا ينقض الوضوء، الدمع وكذلك المخاط الكثير هذا لا ينقض الوضوء، وهذا باتفاق العلماء، ولذا قال نجسا. الدم دم الآدمي كما هو في المشهور في المذهب نجس وهو قول الجمهور. وعلى ذلك فما يخرج من دم من الآدمي ويكون كثيرا هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء إن كان كثيرا. ومثله القي إذا كان ملء الفم فأكثر، إذا كان ملء الفم فأكثر. واستدلوا بما روى ابن ماجه في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصابه قيء أو قلس، والقلس ما يملأ الفم أو دونه، ما يملأ الفم أو دونه، لكنهم قيدوه بما يملأ الفم كما تقدم، أو مذي أو رعاف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وذهب الشافعية والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا ينقض الوضوء، فكثيره وقليله لا ينقض الوضوء، لا القي ولا الدم ولا الصديد ولا غيرهما سوى البول والغائط كما تقدم. واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ذات الرقاع أصيب فنزفه الدم فمضى في صلاته، وهذا يبعد ألا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان معه في غزوته وكان هو الحارس، فيبعد أن هذا لا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فدل هذا على أن نزول الدم الكثير في الصلاة لا يبطلها، لأنه مضى في صلاته. وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما كما في موطأ مالك. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، رواه البخاري معلق. أما حديث من أصابه قيء الحديث أو رعاف، فهذا الحديث من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، فعلى ذلك هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وزوال العقل. على ما تقدم من تقرير المذهب، لو أن رجلا أدخل أصبعه في أنفه فخرج دم يسير، أو خرج في أو أدخل المنديل فخرجت قطرات ابتل بها هذا المنديل، هذا لا ينقض الوضوء لأنه يسير. كذلك القي إذا كان دون ملء الفم. فإن قيل: فما الجواب عن حديث قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي وغيره وبه استدل كذلك الحنابلة؟ فالجواب أن هذا الحديث فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. قال: وزوال العقل. زوال العقل يكون بالنوم، ويكون بالسكر، ويكون بالجنون ونحوهما. فإذا زال عقله بسكر أو جنون فإن وضوءه ينتقض اتفاقا، فإن وضوءه ينتقض اتفاقا. وكذلك النوم في أصله، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط وبول ونوم. واستثنى فقهاء الحنابلة إلا يسير نوم، قالوا: يسير النوم هذا لا ينقض الوضوء. يسير النوم هنا يرجع إلى العرف، يعني ما كان يسيرا في العرف. قالوا: كالذي يسمع الصوت حوله ولا يفقهه، يسمع الصوت حوله ولا يفقه، يعني يسمع دندنة لا يدري ماذا يقول من حوله لا يفهم. قالوا: وإن كان قائما فسقط أو قاعدا فسقط فهذا كذلك، هذا نوم كثير، هذا نوم كثير. وأما الذي لا يسقط وكذلك يشعر بمن حوله يسمع الكلام وإن كان لا يفهمه فهذا نومه نوم يسير. ولا يعتبر أن يرى حلما، يعني قد ينام النوم اليسير قد ينام النوم اليسير ويرى فيه حلما، ويرى فيه حلما. النعاس وهو الذي يكون في الرأس فقط، قال الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه السنة والنعاس هذه تكون في الرأس ولا تنقض الوضوء، لأن الرأس يثقل فقط لكنه لم ينم. إذن قالوا إلا يسير نوم من قاعد، لحديث أبي داود إنما الوضوء على من نام مضطجعا أو قائم أو قائم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما صلى بجنبه ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس فكنت كلما أغفيت أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشحمة أذني يفتلها، فكنت كلما أغفيت أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بشحمة أذني يفتلها. إذن قالوا نستثني القائم والقاعد يعني المتمكن في قعدته، أما المضطجع والراكع والساجد والجالس غير المتمكن في جلسته فهؤلاء ينتقض وضوءهم بالنوم يسيره وكثيره، يسيره وكثيره. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول القاضي من الحنابلة أن النوم الذي ينقض هو النوم الكثير يعني المستغرق، لا فرق بين قاعد وقائم ومضطجع وراكع وساجد، لا فرق، ما دام أن النوم يسير فإن الوضوء لا ينتقض. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، في رواية لأبي داود حتى تخفق رؤوسهم يعني ينتظرون الصلاة، وفي رواية للبزار يضعون جنوبهم، يضعون جنوبهم. قالوا ولأن النوم ليس ناقضا بذاته وإنما هو مظنة النقض يعني مظنة الحدث، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ كما في الصحيحين ثم صلى ولم يتوضأ، فسئل عن ذلك فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، يعني هي كالرباط كالحبل الذي يربط به الكيس، فإذا فك هذا الرباط هذا الحبل استطلق الوكاء، والحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. وأما حديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا فحديث ضعيف، فحديث ضعيف. وعلى ذلك فالذي يترجح ما ذهب الإمام أحمد إليه في رواية أخرى اختاره القاضي من الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النوم الذي ينقض هو النوم المستغرق، وأما غير المستغرق فإنه لا ينقض مطلقا. قال نعم فإن شك يقول لا أدري هل هذا نوم يسير أم نوم كثير، فالمذهب أن وضوءه لا ينتقض لأن الأصل بقاء وضوئه، يعني هذا يشك يقول ما أدري أنا أخذتني إغفاءه ولا أدري هل استغرقت أم لم أستغرق، عنده شك، فيقال له أنت على وضوئك لأن الأصل بقاء الوضوء. قال ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، مس الذكر ناقض للوضوء عند جمهور الفقهاء هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور، لحديث بسرة الذي رواه الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس فرجه، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وروى ابن حبان وصححه أحمد وأبو زرعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس فرجه فليتوضأ. وفي المسند: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وفي المسند والحديث حسن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. هذه الأحاديث وغيرها تدل على أنه ناقض للوضوء، وهذا هو الصواب. فإن قيل: فما الجواب عن حديث طلق ابن علي الذي رواه عنه ابنه قيس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ والحديث رواه الخمسة وبه أخذ الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد في أن مس الذكر لا ينقض، وإن كان يستحب فيما يختاره شيخ الإسلام ومن وافقه. فإن قيل: ما الجواب عن هذا الحديث؟ فالجواب بما قاله النووي رحمه الله أنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وذلك لأن قيس بن طلق قال فيه ابن معين وأبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وقال البخاري: سألنا عن طلق فلم نجد من يعرفه، وإنما وثقه ابن حبان وهو معروف بتساهله في توثيق من هو مجهول. وعلى ذلك فهذا الحديث غيره كما قال الإمام أحمد أثبت منه، غيره أثبت منه، فهذا الحديث ضعيف. جواب آخر أيضا أن هذا الحديث قد أبقى على الأصل، فهو مبق على الأصل، وأما حديث بسرة فهو ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم. يعني حديث طلق هو على الأصل، وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لكن حديث بسرة ينقل عن هذا الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه. وأجيب عنه أيضا بأن المراد هنا بأنه مسه بحائل، لأنه يبعد أن يمس الرجل ذكره في الصلاة مباشرة بلا حائل. وعلى كل فإن هذا الحديث ضعيف لا يخالف ما تقدم من الأحاديث. قال: ومس ذكر متصل، يعني لا منقطع، لا منقطع، لأن المنقطع هذا ليس في حكم المتصل، ليس في حكم المتصل قطعا، فأصبح قطعة لحم. يقول: أو قبل كذلك الفرج، لحديث الإمام أحمد المتقدم: من مس فرجه، لحديث ابن حبان المتقدم الذي صححه الإمام أحمد: من مس فرجه فليتوضأ. قال: بظهر كفه أو بطنه. لا خلاف بين العلماء أن مس الذكر بالذراع أو بالفخذ أنه لا ينقض الوضوء، ولا خلاف بين القائلين بأنه ينقض الوضوء أنه إن مسه ببطن كفه أن ذلك ينقض الوضوء بالبطن. واختلفوا في ظاهر الكف، فقال الحنابلة: إنه ينتقض باليد كلها، يعني من أطراف الأصابع سوى الظفر إلى الرسغ، ظاهرا وبطنا، ظاهرا وبطنا، لأن اليد إذا أطلقت في الشرع فهي إلى الرسغ، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني إلى الرسغ. وقال الجمهور: إن المس الذي ينقض الوضوء هو الذي يكون بباطن الكف لا بظاهرها، لأن ظاهر الكف هو كالذراع، بخلاف الباطنها فإن فيه آلة اللمس، فآلة اللمس هذه بباطن الكف. ولذا قال في اللسان ولذا قال في اللسان: الإفضاء هو الوصول إلى الشيء بباطن الكف، هو الوصول إلى الشيء بباطن الكف. وتقدم لكم الحديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونها ستر. وهذا هو الأقرب، وهو قول الجمهور، وأن الذي ينقض هو المس بباطن الكف دون ظاهرها. قال: ولمسهما من خنثى مشكل. اختلف أهل العلم في، يعني من القائلين بنقض الوضوء بمس الذكر، اختلفوا في مس ذكر الصغير، فقال الجمهور إنه ينقض كغيره. وذهب الأوزاعي وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا ينقض. وينبغي أن يقيد هذا بما ذكره المالكية من قيد في الصبية، وأنها التي لا تشتهى، فيقال إن الصبي الذي لا يشتهى والصبية التي لا تشتهى وهم من دون 7 سنين مس ذكرهم لا ينقض الوضوء، كالمرأة تغسل طفلها، فالأقرب أن ذلك لا ينقض الوضوء، لأن مثل هذا كان يقع كثيرا من النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينبه على هذا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقياسه على ذكر الكبير قياس مع الفارق، قياسه على ذكر الكبير قياس مع الفارق، فهو كالذكر المنفصل، فهو كالذكر المنفصل. فالأقرب ما ذهب إليه الأوزاعي وهو رواية عن أحمد من التفريق بين الصغير والكبير. قال: ولمسهما من خنثى مشكل. الخنثى المشكل هو الذي لم يتبين أذكر هو أم أنثى، فإذا لمس أحد الفرجين جميعا، إذا لمس أحد الفرجين جميعا انتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه إن مس الفرج فجائز أن يكون هذا الملموس، جائز أن يكون ذكرا، فيكون هذا لم يلمس فرجا، وجائز أن يكون أنثى، وجائز أن يكون أنثى. فلما وجد الاحتمال رجعنا إلى الأصل وقلنا إن وضوءه باق. إذن لو أن طبيبا مثلا مس ذكر الخنثى المشكل الذي لم يتبين، هل هو ذكر أم أنثى؟ فما دام أنه لمس ذكره فقط أو لمس فرجه فقط، فنقول إنه لا ينتقض وضوءه، لكن إن لمس الفرجين جميعا انتقض وضوءه، لأنه لا بد أن يكون أحد هذين الفرجين فرجا أصليا، لا بد أن يكون أحد هذين الفرجين فرجا أصليا. يعني إذا لمس من الخنثى المشكل الفرجين جميعا القبل والدبر فينتقض وضوءه، لأنه إن كان ذكرا أو أنثى على الاحتمالين، إن كان ذكرا أو كان أنثى فإنه قد لمس الفرجين جميعا، لكن لو أنه لمس أحد الفرجين فقط يقول لمست فرجه قبله، فنقول جائز أن يكون ذكرا. لو قال لمست دبره، لو قال لمست دبره فقط أو لمست فرجه أي قبله فقط، فنقول جائز أن يكون أنثى، وجائز أن يكون ذكر. وما دام أن هناك احتمالا فلا نبطل وضوءك، لا يبطل حتى يلمس الفرجين جميعا. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، إن كان لشهوة فإن هذا ينقض الوضوء، لأنه إن كان الذي لمسه الفرج الأصلي انتقض وضوءه، لأن من مس فرجا أصليا انتقض وضوءه، وإن لم يكن هذا الذي مسه فرجا أصليا فقد مسه بشهوة، فقد مس هذه المرأة بشهوة. ولذا قال ومس ذكر متصل أو قبل، قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، يعني إن مس الذكر ذكره نقول إن كان هذا الخنثى ذكرا فقد مسست ذكرا أصليا فانتقض وضوءك، وإن كان هذا الذكر ليس أصليا فقد مسست امرأة، ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. وإن كان الذي لمس أنثى، يعني امرأة لمست الخنثى المشكل وكان هذا اللمس بشهوة، فنقول إن كان هذا اللمس لفرج أصلي فإن لمس الفرج الأصلي ينقض الوضوء، وإن كان الذي لمستيه ذكرا فإن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء. قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، مسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وكذلك مس المرأة الرجل بشهوة أن هذا ينقض الوضوء. واستدلوا بقول الله جل وعلا أو بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستدلوا بقول الله جل وعلا أو لامستم النساء، فقالوا إن اللمس هنا هو الجس باليد، يعني أن يجسها بيده، فاللمس هنا هو الجس بيد. فقيل لهم ولماذا قيدتموه بالشهوة؟ فقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جس بيده عائشة رضي الله عنها فلم ينتقض وضوءه، وحملنا هذا على أن هذا الجس كان بغير شهوة. فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضتها، وعند النسائي مسني برجله، مسني هذا التصريح. وجاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت فوقعت يداي على قدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهما منصوبتان في المسجد، يعني ساجد عليه الصلاة والسلام، يعني إنه ساجد عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا يدل على أن الجس باليد لغير شهوة لا ينقض الوضوء، فبقي الجس بشهوة، يعني المس بشهوة. وقال الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره الآجري من أصحاب الإمام أحمد، اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المس لا ينقض مطلقا لا بشهوة ولا بغيرها، لا بشهوة ولا بغيرها. واستدل بما جاء في سنن أبي داود والترمذي، استدل بما جاء في سنن أبي داود والترمذي عن عروة بن الزبير أن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، قال عروة ما أظنها إلا أنت، فضحكت. هذا الحديث قالوا إنه يدل على أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، لأن العادة في تقبيل المرأة أن يكون بشهوة. هذا الحديث اختلف في تصحيحه، والجمهور على أنه ضعيف معل، وصححه ابن جرير الطبري وابن عبد البر، ومن أعله فقد أعله بأن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمعه من عروة، وأن عروة هذا هو المزني وليس عروة ابن الزبير. أما قولهم إن حبيب لم يسمع من عروة فيقال إنه قد سمع من أنس وهو أكبر من عروة، ولذا قال ابن عبد البر لا شك أنه لقي عروة، لا شك أنه لقي عروة. وأما قولهم إنه عروة المزني فهذا بعيد، لأن عروة المزني لا يجرؤ أن يقول لعائشة ما أظنها إلا أنت، ولذا فإن هذا الحديث صحيح، صححه كما تقدم ابن عبد البر وابن جرير الطبري. بقي الجواب عن الاستدلال بالآية أو لامستم النساء. قالوا إن الملامسة هنا هي الجماع، وهذا هو قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب، واختار هذا القول ابن جرير الطبري، وأن الملامسة هنا كناية عن الجماع كقوله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قالوا هذا هو اللائق ببلاغة القرآن، فإن الله جل وعلا ذكر الوضوء ثم ذكر الغسل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذكر الوضوء ثم ذكر الغسل وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم ذكر التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلما كان التيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل كان اللائق أن يكون هناك مثال على الوضوء ومثال على الغسل للتنبيه على أن الوضوء بدل عنهما. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا مثال لمثال لناقض من نواقض الوضوء للتنبيه على أن التيمم بدل عن الوضوء. أو لامستم النساء إن قلنا هو الجماع كان هذا المثال للجنابة التي تنقض الطهارة الكبرى، فيكون هذا فيه تنبيه على أن التيمم بدل كذلك عن الغسل. وإنما اختار ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنه بأن الملامسة هنا هي الجس باليد، لأنه يرى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن التيمم بدل عن الوضوء لا عن الغسل، ولذا فسر الملامسة هنا بالجس باليد. وعلى ذلك فالراجح أن المس الذي ينقض الوضوء هو المس بشهوة. قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر، مس حلقة الدبر ينقض، للحديث المتقدم من مس فرجه فليتوضأ، وهذا فرج لا مس شعر وسن، لأن الشعر والسن بحكم المنفصل، يعني لو مس شعر المرأة أو مس سنها فإن هذا لا ينقض الوضوء. وظفر كذلك لأنه بحكم المنفصل. وأمرد قالوا لأنه ليس محلا للشهوة، والأمرد الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته. قالوا ولا مع حائل، إذا كان هناك حائل يعني هناك مثلا خرقة ونحو ذلك فإن هذا لا ينقض الوضوء. ولا ملموس بدنه، قالوا الملموس بدنه ولو وجد منه شهوة هذا لا ينقض الوضوء. إذن ينتقض اللامس ولا ينتقض الملموس. وعن الإمام أحمد أن الملموس كذلك، لأن المعنى واحد، وهذا على القول بأن مس المرأة ينقض، بأن مس المرأة ينقض الوضوء بشهوة. وعما على القول الآخر الذي ذهب إليه الأحناف، وهو رواية عن أحمد واختاره الآجري من أصحابه واختاره شيخ الإسلام، وأن مس المرأة لا ينقض مطلقا لا بشهوة ولا بغيرها، وهو الذي تقدم ترجيحه، فهذا لا يشكل. لكن إذا قلنا أنه ينقض بالشهوة فإن الملموس كذلك، لأن الشهوة تحصل له، لا فرق بين لامس وملموس، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال: وينقض غسل ميت، غسل الميت ينقض الوضوء. استدلوا بما روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل من غسل الميت فقال: أنجستم ميتكم يكفي فيه الوضوء. ونحوه عن ابن عمر في البيهقي أيضا: أنجستم ميتكم يكفي فيه الوضوء. قالوا: هذا فيه لأن آثار الصحابة يؤخذ بها وهي حجة. قالوا: هذا يدل على أنه يجب فيه الوضوء. واختار الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام والجمهور، وهو مذهب الجمهور، أن الغسل، أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، لكن يستحب له الوضوء. قالوا: لما جاء في مستدرك الحاكم وحسنه الحافظ ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وعلى ذلك فيحمل الأثر على الاستحباب، فيستحب أن يتوضأ إن غسل الميت ولا يجب. وعلى المذهب: من الذي يتوضأ؟ أهو الذي يصب الماء أم الذي يقلبه ويباشر غسله؟ وهل الذي يغسله بحائل يعني من وراء ثوب كذلك يتوضأ؟ الجواب: أن الذي يغسل الميت يقلبه ويباشر غسله بحائل أو بغير حائل أن وضوءه ينتقض، وأما الذي يصب الماء فلا ينتقض وضوءه. هذا هو تقرير المذهب. إذن الذي يغسله يباشر غسله أو يقلبه، لو كان على الميت غطاء فإن هذا يلزمه الوضوء. قال: وأكل اللحم خاصة من الجزور. هذه المسألة من مفردات مذهب أحمد، واختار هذا القول من الشافعية النووي والبيهقي وابن خزيمة، ومن المالكية ابن العربي ويحيى ابن يحيى، وأن لحم الجزور ينقض الوضوء. الجزور يطلق على الذكر والأنثى. واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وجاء أيضا في أبي داود والترمذي، والحديث صححه أحمد وإسحاق، أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث البراء سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: نعم، فتوضأوا من لحوم الإبل. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: لا تتوضأوا منها، لا تتوضأوا منها. قالوا: وهو قول عامة الصحابة، فقد جاء في ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر بن سمرة قال: كنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. أما الجمهور فاستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. أجيب عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يتوضأ من كل ما مست النار، وقد أمر أصحابه بذلك، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار. قالوا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة ولم يتوضأ، فهذا هو آخر الأمرين الذي يشير إليه جابر رضي الله تعالى عنه كما جاء في الرواية عنه. وعلى ذلك فآخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا عام يشمل الغنم ويشمل الإبل ويشمل غيرها. فلما جاء التفصيل في حديث جابر المتقدم وفي حديث البراء علمنا أن الإبل قد بقيت على الوضوء منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ في لحوم الغنم، وقال في لحوم الإبل نعم فتوضأوا من لحوم الإبل. ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله قال إن صح هذا الحديث قلت به، ولم يتكلم في معناه وإنما كان كلامه في صحته، فدل على أن معناه يدل عنده على أن ذلك ناقض للوضوء، وهذا هو الصواب كما تقدم. فقد قال رحمه الله ورضي عنه إن صح هذا الحديث قلت به، وقد قال به من الشافعية كما تقدم النووي وابن خزيمة الذي هو إمام الأئمة، وقال به البيهقي. فإن قيل فما الحكمة من ذلك، فما الحكمة من ذلك؟ المشهور في المذهب أن الأمر تعبدي، أن العلة تعبدية، والعلة التعبدية غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، يعني لا ندري ما هي العلة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة هي أن الإبل فيها قوة غضبية، وهذه القوة الغضبية يطفئها الماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما يطفئ الماء النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. يدل على هذا ما جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الإبل لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وجاء في ابن ماجه فإنها خلقت من شياطين، وفي المسند على ذروة سنام كل بعير شيطان. قالوا كما قال ابن قتيبة رحمه الله إن الإبل خلقت من نار، يعني كما أن الشياطين خلقت من نار فإن الإبل خلقت من نار، ففيها هذه القوة الغضبية. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين، يعني الذين يصوتون أهل التدويه يدوهون للإبل يعني يصوتون لها، في الفدادين أهل الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم، متفق عليه. فإذا توضأ صاحب الإبل ذهبت هذه القوة الغضبية عنه. إذن العلة عند شيخ الإسلام للأدلة المتقدمة هي هذه القوة الغضبية، ولذا فإنه يرى أن من اضطر إلى أكل لحم السبع فإنه يتوضأ، يعني إذا كان مضطرا فأكله فإنه يتوضأ لوجود هذه القوة الغضبية فيه. هنا قال وأكل اللحم خاصة، هذا الذي نسميه بالهبر، يعني اللحم الأحمر خاصة. أما لحم الرأس والكبد والطحال والكرش والمصران والمرق فهذا كله في المذهب لا ينقض الوضوء. قالوا لأن اللحم في اللغة يطلق على هذا الهبر اللحم الأحمر. والقول الثاني في المذهب واختاره ابن سعدي وابن عثيمين رحمهما الله تعالى أن ذلك كله ينقض الوضوء، لأنه كله قد غذي بدم واحد، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللحم لأنه هو الغالب، كما أن الله حرم لحم الخنزير وألحق به غير اللحم من كرش وكبد وغير ذلك لأن اللحم هو الغالب، فيكون ذكره من باب التنبيه على غيره لأن الجميع قد غذي بدم واحد. المرق لا شك أن اللحم يتحلل فيه، فهو ماء قد انذاب وانماع فيه هذا اللحم، ولذا فإن المرق والكرش والمصران الأصح هو القول الثاني في المذهب وأنها تنقض الوضوء. وأما اللبن فلا ينقض الوضوء، والحديث الذي جاء فيه في ابن ماجه ضعيف لا يصح، الذي فيه توضأ من ألبانها. والعرانيون لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واجتووها، اجتووا المدينة، فأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها كما في الصحيحين، لم يأمرهم بالوضوء من ألبانها، فدل على أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء إلا الموت، لأن الموت ليس الغسل فيه عن حدث، ليس الغسل فيه عن حدث، وإنما هو أمر تعبدي، وإنما هو أمر تعبدي. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. يقول إذا حصل عنده تيقن للطهارة وشك في الحدث فنقول له أنت طاهر، لأن هذا هو المتيقن. وإذا حصل عنده تيقن للشك للحدث وشك في الطهارة فنقول له أنت محدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، واليقين لا يزول بالشك. يعني هذا الرجل توضأ مثلا لصلاة العشاء وبعد ساعة أو ساعتين قال لا أدري هل أنا على وضوء أم لا، عندي شك، ما أدري هل أحدثت أم لا، فنقول أنت على وضوئك، لأن هذا هو الأصل. وإن كان يعلم أنه قد أحدث ودخل بيت الخلاء لكن يشك هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا، فنقول له إن الأصل هو الحدث وأما الوضوء فمشكوك فيه. قال فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، إن تيقنهما جميعا وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. يقول أنا متيقن أني على قد تطهرت ومتيقن أني قد أحدثت ولا أدري أيهما السابق. يعني هذا رجل صلى الفجر بوضوء ثم إنه جلس يذكر الله على وضوئه، ثم إنه يذكر أنه بعد ذلك حصل منه حدث وحصل منه وضوء، لا يدري أيهما السابق، فنقول له ما هي حالك قبل ذلك؟ قال حالي أني على وضوء لأني كنت متوضئا لصلاة الصبح، ثم إني بعد ذلك حصل مني وضوء وحصل مني حدث لا أدري أيهما السابق، فنقول له إذن أنت محدث، فأنت بضد حالك قبلهما، فأنت بضد حالك قبلهما. وإن قال لا أنا قبلهما محدث، فنقول إذن أنت على وضوء لأنهما تعارضا فتساقطا. واضح؟ فنحن نتيقن أن هذا الوضوء قد زال ونتيقن أن الحدث السابق قد زال بوضوء، لكن عندنا شك فنرجع إلى حاله قبلهما. هذا هو المشهور في المذهب. وقال بعض الحنابلة وهو أصح بل يجب عليه الوضوء، وذلك لأن لا بد أن نصلي إما بوضوء متيقن أو بوضوء مستصحب، والوضوء المستصحب هو ما تقدم أن يشك هل هو على وضوء أم على حدث، فنقول له ما هو الأصل فيقول أني متوضئ، فنقول إذن أنت متوضئ، هذا مستصحب في المسألة السابقة التي قبل هذه. أما هذه فنقول هذا لم يصلي بوضوء متيقن ولا بوضوء مستصحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني يكون متيقنا للوضوء أو مستصحبا له كما تقدم. قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. يحرم على المحدث أن يمس المصحف، يحرم على المحدث أن يمس المصحف، ذكره ابن هبيرة إجماعا وعليه المذاهب الأربعة، وهو قول سعد بن أبي وقاص كما في موطأ مالك، وقول سلمان وابن عمر، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنهما، وقال الموفق ولا نعلم لهم مخالفا. واستدلوا بما جاء في الترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كتابه لعمر بن حزم وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا إن إطلاق الطاهر على المؤمن هنا بعيد، ليس بمعهود الشارع أنه يطلق على المؤمن طاهرا، بل يصفه بالإيمان كما في قوله إن المؤمن لا ينجس، يصفه بالإيمان. وعلى ذلك فلا يحمل هذا على أن يمسه كافر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الكفار له، فقد ثبت في الصحيحين أنه نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. وعلى ذلك فالطاهر هنا هو الطاهر من الحدثين، قال جل وعلا وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني بالوضوء. وعلى ذلك فلا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا كما تقدم قول سعد وابن وسلمان وابن عمر، ولا يعلم لهم مخالف، لم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر. هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم قال فيه الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وقال الشافعي هو عندهم يعني عند أهل الحديث كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أيضا له شاهدان، شاهد عن ابن عمر عند الدارقطني، وشاهد عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني في الكبير. وعلى ذلك فلا يمس القرآن إلا طاهر. فإن قيل فما الجواب عما استدل به أهل الظاهر من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وكتب فيه قوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، والحديث متفق عليه. فالجواب أن هذا ليس بمصحف، هذا كتاب يشتمل على آيات أو آية من القرآن ككتب الفقه وكتب التفسير. ولذا الفقهاء قالوا إن المحدث لا يمنع من مس كتب الفقه وكتب الحديث التي فيها آيات قرآنية. ما الذي يمنع منه؟ يمنع من مس المصحف بيده بلا حائل أو بأي شيء من بدنه بلا حائل، بأي شيء من بدنه بلا حائل. ما الذي يشمله المصحف؟ يشمل المصحف الورقة التي فيها الكتابة وحواشيها وما اتصل بها من غلاف ونحوه، من الأوراق التي في أوله أو من الغلاف المتصل. أما المنفصل الذي يفك ويربط فهذا فهذا في حكم المنفصل. وأما المتصل به، المتصل به يعني الغلاف المتصل به وكذلك الحواشي، فهذه كلها مصحف، كلها مصحف يمنع من مسه. فإن كان كتاب تفسير فكما تقدم لا يمنع من مسه كتفسير ابن كثير، لكن إن كان التفسير كالمصحف كما في تفسير الجلالين فإنه يطبع كالمصحف ويكون التفسير بحواشيه، يعني يكون التفسير بالحواشي، فهذا يمنع من مسه لأنه مصحف، لأنه قرآن، وقد علق التفسير على حواشيه، وقد علق التفسير على حواشيه. وكتب ترجمة القرآن وكتب المكفوفين الذي قرره الشيخ محمد بن إبراهيم أنها لا تعد مصحفا، وهو كما قال. أما ما يكتب للمكفوفين فإنه ليس بالأحرف العربية، والقرآن قد كتب بالأحرف العربية فليست بقرآن، فلا يمنع من مسها. كذلك أيضا ما ترجم، لأن ألفاظه ليست هي ألفاظ القرآن وإنما هي معاني القرآن، فهي كالتفسير فلا يمنع من مسها. مثل ذلك أيضا الجوالات التي تحول إلى ما يشبه المصحف على شاشتها، فهذه كذلك، هذه لا تعد، هذه كذلك لا تعد مصحفا، فلا يمنع من مسها، فلا يمنع من مسها. إذن الشيخ محمد بن إبراهيم ذكر كتب المكفوفين وكذلك أيضا ترجمة القرآن، وأقول مثل هذا ما يوجد في الجوالات لأنها ليست بمصاحف. وهل يمنع الصغار، هل يمنع الصغار غير المكلفين من مسه؟ أصح القولين وهو مذهب المالكية ووجه في مذهب أحمد أنهم لا يمنعون، لا يمنعون لأنهم غير مكلفين، ولأن هذا لا يخلو من حرج ومشقة، لكنهم يؤدبون على ذلك كما يؤدبون على الصلاة، فالأقرب أنهم لا يؤمرون به لأنهم غير مكلفين، لا يؤمرون به أمر إيجاب، لكنهم يؤمرون به تأديبا وتعليما لهم، لأن هذا كما تقدم يتعلق بالمكلفين وهم غير مكلفين. أما المسألة الثانية فهي الصلاة التي يمنع منها المحدث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وأما المسألة الثالثة فهي الطواف، هذا هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور، وأن الطواف لا يصح إلا بوضوء، واستدل بما جاء في الصحيحين أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم البيت أن توضأ ثم طاف. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وذهب طائفة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام تلميذ ابن قيم ورواية عن أحمد، أن ذلك يستحب في الطواف، أن ذلك يستحب في الطواف. قالوا: أما ما جاء في الحديث الذي ذكرتموه في الصحيحين فهو فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وأما حديث لتأخذوا عني مناسككم، قالوا: فإن في الطواف من الأفعال ما لم نوجبه ولم توجبوه كالاطباع ونحوه، وهو ألصق بالطواف من الوضوء الذي هو خارج عنه. قالوا: وأما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي والنسائي وفيه الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه من الكلام، وفي رواية: إلا أن الله أحل به النطق فمن نطق فلينطق بخير. قالوا: هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه من قوله، لا يصح رفعه عند أهل العلم كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ثم إن المراد به أنه بحكم من ينتظر الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وهذا في الصحيحين. قالوا يدل على هذا أن الفوارق بين الطواف وبين الصلاة كثيرة، ليس المستثنى فقط هو الكلام، بل الذي يطوف له أن يأكل، وله أن يشرب، وله أن يتحرك كثيرا. كذلك هذا الذي يطوف بالبيت لا ينهى عما ينهى عنه المصلي من أمور كثيرة، لا ينهى عما ينهى عنه المصلي من أمور كثيرة من مبطلات الصلاة. وعلى ذلك فالفوارق كثيرة، فيكون معناه أنه كالذي ينتظر الصلاة، يعني إنه يترك العبث ويكون على سمت ووقار، كالذي يغدو إلى المسجد وكالذي ينتظر الصلاة، وهذا القول أقرب. لكن ينبغي أن يؤكد على من يطوف ألا يترك الوضوء، لكن إن حصل منه ناقض فإنه يبين له هذا القول، وإلا فإنه يؤمر أولا بالاحتياط. ولا شك أن الناس في هذا الزمن مع الزحام الشديد قد يحدث الشخص لسيما كبير السن بالزحام، فإذا قلنا له اذهب فتوضأ وابدأ من جديد شق ذلك عليه. كذلك أيضا الذي يكون معه شيء من الأمراض من سكري ونحوه، فيطول وقت الطواف فيقضي حاجته، هذا على القول الذي ذهب إليه الجمهور يبدأ من جديد، ففي ذلك مشقة لا سيما في هذا الوقت مع الزحام الشديد. وعلى ذلك فيؤمر بالوضوء، لكن إن حصل منه ما يخالف ذلك فما يخالف هذا فإنه ينبه على هذا القول الذي هو في الحقيقة أرجح، وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد، وقول شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وطائفة من المحققين. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.